في الباب عن عبد الله بن عمرو حديث سبرة ابن معبد الجهني حديث حسن وعليه العمل عند بعض أهل العلم. وبيقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. هذا حديث ليس إسناده بقوي وقد اضطرب في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق وإبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعمة هو الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل العلم منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وابن المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين. وبيقول أحمد وإسحاق سمعت أبا زرعة يقول روى عفار بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذاكوني وعمر بن علي وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشر عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34. باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن علي بن مرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وقام فتقدم على راحلته فصلى بهم 100 إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وبه لي قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا